بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في هذه الدورة العلمية الخامسة في أسبوعها الثامن، وبحمد الله تعالى مررنا على بعض الكتب، وأكثرها كان في العقيدة، وانتقلنا إلى متن آخر متعلق بقواعد الفقهية أو قواعد أصول الفقه، وهو منظومة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ومن العلماء المعاصرين ومن المحققين في العلم، ومن الذين خدموا الساحة العلمية في مجالات مختلفة، في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في المصطلح، في القواعد الفقهية، في غيرها من فنون العلم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بدأنا هذه المنظومة في الأسبوع الماضي، وبقي منها بقية، وكنا قد وصلنا إلى البيت رقم 70 تقريبا. ثم العقود إن تكن معاوضة فحرنها ودعي المخاطر. تمام، بس آخر بيت ومع المحسن السبيدي، كويس. يقول رحمه الله تعالى: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفد فليس فيها مغرم. العقود المعاملات بين الناس، إما أن تكون معاوضة كالبيع والشراء، هذا معاوضة، تبذل شيء مقابل شيء، تشتري الثوب بدراهم، هذه معاوضة، أو تبرع، والتبرع إما أن يكون صدقة أو هبة أو هدية أو وصية، أو توثقة، التوثقة كالرهن كما سيأتي إن شاء الله. هذه العقود الأخرى. إذن إما أن تكون معاوضة، والمعاوضة إما أن يكون بيعا، إما أن يكون مقايضة، إما أن يكون مصارفة، بيع سلعة بسلعة، أو بيع سلعة بثمن، أو بيع مثمن بمثمن، أو ثمن بثمن. أنواع المعاملات ثلاثة: إما بيع، وإما صرف، وإما مقايضة، وكلها معاوضة لأن فيها عوض يبذل. قال: إن كانت هذه معاوضة فحررنها، يعني يجب تحريرها، بمعنى أن لا يبقى فيها جهالة، يعني يكون المبيع معلوما والثمن معلوما، يجب التحرير حتى يعرف المبيع ما هو والثمن ما هو. إذن هذا هو العقد، عقد المعاوضة يجب فيه أن يكون محررا، بمعنى أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، فلا يجوز بيع المجهول، ولا يجوز بيع الغرض، ولا يجوز بيع ما لا يمكن قبضه، أو قد لا يمكن قبضه، مثل بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء، هذا بيع لشيء قد لا يكون موجودا في الذمة. إذا لابد من تحرير هذا العقد. لكن إن كان العقود عقود تبرع لا يجب فيها التحرير أو تحديدا الموصى به أو الهدية، قد يكون الشيء مثلا فيه عيب، مثلا يهدي الإنسان سيارة والسيارة فيها عيوب، فيها كذا، فيها عطال، لا بأس، وفي النهاية هي تبرع، لا يقال أن هذه السيارة فيها كذا وفيها علة ويرجع على صاحبها، لا، وفي النهاية هدية، إما هدية أو صدقة، تصدق مثلا، تصدق أيضا بشيء، ببيت قديم مثلا، حيطان متصدعة مشققة تصدق به. لا يقال إن في هذا البيت في جهالة في المبيع أو جهالة في المتصدق به، لأن هذا في نهاية الأمر صدق. أو توثقة، كذلك التوثقة في الرهن، مثال اقترض من شخص قرضا ورهنه بيتا، هذا البيت قد يكون متصدعا متشققا أو سيارة فيها عطال، المهم هذه عين موصوف بالذمة ثبت بها الرهن، إذا قد يكون فيها شيء من الجهالة. فهنا فرق، هنا فرق. فالراهن لو أنه أو الداعي لو أنه لم يستوفي دينه يأخذ هذا المرهون ويقيمه في وقته، يأخذه ويقيمه في حينه في وقته الراهن وقته الحاضر. والموصى له سنوصي له ببيت مثلا يأخذه، وإن كان فيه مشاكل، فيه مشاكل في البناء، فيه تصدعات، فيه كذا يأخذه، لأنه أتاه بدون مغرم، فلو فاته ما فاته شيء. كذلك التبرع والتوثقة. إذن العقود إن كانت تبرعا أو كانت توثقة فهنا لا يشترط فيها الجهالة، لا يشترط فيها عفوا العلم، ولا تربح فيها الجهالة، بخلاف عقود المعاوضة يجب أن تحرر بحيث يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، سواء كان هذا في البيع بيع السلعة للسلعة، أو كان حتى في بيع السلم الذي يعجل فيه الثمن ويأخر مثمن. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أسرف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذه عقود لا بد فيها من ماذا؟ من التحرير، عقود المعاوضة. ولذا قال رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمر أخف فذر التفرقة. لماذا؟ وهنا المؤلف لو قال ودع المعارضة لكان موافقا لقافية البيت. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المعارضة. أي نعم، لعل يعني أمشى مع القافية. وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فذر التفرقة. لماذا؟ قال: لأن ذي إن حصلت فمغنم. عقود التبرع والتوثقة إن حصلت فمغنم، إنسان دائم يريد من إنسان مثلا يريد منه مبلغ فأفلس ورهنه شيء يأخذه في نهاية وقت، سواء كان مساويا لحقه أو أقل من حقه، في النهاية لقى شيء من حقه. إنسان استلف من الآخر 50,000 جنيه ورهنه سيارة، فعجز المدين عن السداد فباع السيارة، وجد السيارة 40,000 ل45,000 يبيعها، في النهاية هو مكسب بالنسبة لي، تعتبر مكسبا أفضل من أن يفقد ماله بالكلية. قال: لأن ذي، يعني هذه العقود، عقود التبرع والتوثيق، إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. كان فاتت ليس فيها مغرم، سواء كان هدية أو وصية أو صدقة. والفرق بين هدية وصدقة أن الصدقة يقصد بها الآخرة، التقرب إلى الله تعالى، والهدية يقصد بها التودد للمهدى إليه والتحبب إليه، والوصية تكون بعد الموت، تكون وصية في بعد الموت في التركة. لأن ذي إن حصلت فمغرم، وإن تفت فليس فيها مغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. قال: وكل ما أتى ولم يحدد، مش كده بيت بعده، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. هناك أمور ترد في الشرع غير محددة، فهذه يرجع فيها العرف. مثل ماذا؟ مثل مدعة الطلاق، امرأة طلقت تعطى بعض الطلاق متاعا، قال تعالى: والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فهنا نص الشرع على أنه يرجع فيه العرف، فيرجع لعرف الناس كم يعطى من المال، كم تعطى المطلقة متاعا، هذه مسألة عرفية. كذلك أمور النفقة، النفقة على الأزواج مردها العرف، فالنفقة في المدن تختلف من النفقة في البوادي والقرى والأرياف، تتفاوت، يرجع في ذلك إلى العرف. إذن الألفاظ الوارد في الشرع احيانا قد تكون محدده بالشرع واحيانا تكون محدده بالعرف. فهذه حالات اثنتان، حالتان اثنتان. الثالثه ان لا يحدد لها في الشرع ولا في العرف، هنا ايضا يرجع للعرف، لكن امر يكون غير محدد بالشرع وهنا يرجع فينا ماذا الى الشرع، يحدد في الشرع بالعرف وما تقدم كالنفقات والكسوه ومتعه الطلاق، هذه محدده في الشرع بالعرف، يرجع العرف. ما لا يحدد ليس فيه نص لا شرعا ولا عرفا يرجع فيه الى ماذا الى العرف كذلك. مثال الثالث ما لم يحدد بالعرف ولا بالشرع، الحرز. الحرز حروز الاشياء، متى يكون الشيء في حرز ومتى لا يكون في حرز، هذا في العرف. فمثلا المواشي حرزها الاقفاص الزرايب، هذا حرزها. الذهب حرزه الصناديق المغلقه المغفله في البيوت والخزن، هذا حرز. فلا يوضع الذهب في أماكن الأغنام يقال هذا حرزه، هذا ليس بحرز الذهب. ولا توضع كذلك الماشي في الطرقات يقال هذا حرز، هذا ليس بحرز. إذن حرز هنا يرجع فيه إلى عرف، عرف في الناس. قال من ذاك صيغات العقود المطلقة ونحوها في قول من قد حقق، يعني من تلك الأمور التي يرجع فيها العرف صيغات العقود. صيغات جمع صيغة، والصيغة هي ما يصار من الكلام أو ما ينسج من الكلام يسمى صيغة. هذه عقود يرجع فيها العرف، العرف. فالعرف كذلك يرجع فيه كثير من العقود، مثل عقود البيوع، عقود الإيجار، عقود الشراء، هذه بعضها فيها عرف يرجع فيها العرف. ذكر هنا شارح المؤلف نفسه وذكر في شرح هذه القواعد، قال من هذا عقد النكاح فإنه ينعقد بأي لفظ دل عليه، مثل زوجتك، يقول رجل لزوج ابنته زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي، ملكتك بنتي، ونحو من عقود أو ألفاظ دل على الزواج، هذه كلها تصلح صيغة في العقد. وكذلك صيغة عقود النكاح الآن مشهورة عند الناس، هذه ليست توقيفية، يعني صيغ العقود أن يأتي المأذون ويقول يقول للوكيل الزوج ما أعرف إني أنكحته موكلي فلانا لموكلتك فلانة وعلى كتاب الله ويرد خلفه، كل هذه الأشياء ليست توقيفية. فلو قال وكيل الزوج، ولو قال الزوج أريد ابنتك وقال أبوها زوجتك بنتي وهناك شهود ومهر انعقد النكاح، فيقول أريد ابنتك، يقول زوجتك بنتي قبلت النكاح، زوجتك قبلت، وهنا انعقد النكاح وهناك شهود والمهر أيضا يحدد سواء كان في الحال أو في المآل عاين واجد انعقد النكاح، لا إشكال في ذلك. إذا مسألة عرفية، وش النكاح عرفية؟ المسألة مردها إلى عرف، يعني العرف الذي يحدد انعقاد الصيغة. كذلك تعارف الناس في البيوع، أن يدخل الإنسان إلى المتجر ثم يأخذ سلعته ويأتي ويضعها على طاولة ويحاسب صاحب المحل، لا يشترط أن يقول اشتريته وقابلته. العرف أن تعارف الإنسان دخل بقالة ونزل مواد غذائية وجاء بها إلى الطاولة عند المحاسب وحاسبه وقال هذه بكذا وأعطاه النقود الحمل، انعقد البيع. لا يشترط أن يقول أريد أن أشتريه وقل بعتك وقبلت البيع، ما يشترط عرفا، طالما أنه جاء ليشتري هو عارض البيع وأخذ شيء إذن هو يريد أن يشتري، أخذه للشيء يعتبر طلبا للشراء، قبوله بالسعر ودفع السعر هو قبول بالعقد. إذن من ذاك صيغات العقود المطلقة ونحوها في قول من قد حقق، نحوها هنا ذكر المؤلف هنا مثل ذلك صيغ العقود مثل الفسوق والوكالات، فسخ النكاح، إنسان يريد أن يخالع امرأته ويقول خالعتك أو فاديتك، كل عبارة تدل على الفسخ، إذا نوى الفسخ تعتبر عقد فسخ للنكاح. إن كان هناك خلاف بين العلماء هل الفسخ الخلع يعتبر طلاق أم يعتبر فسخ، خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية. قال ونحوها في قول من قد حقق، يعني ذلك قول العلماء المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول إن جميع العقود تنعقد بما تعارف أو بما تعارفه الناس، إن جميع العقود تنعقد بما تعارف عليه الناس أو بما تعارفه الناس، العقود تنعقد بما أو جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا عرفي كاللفظ يرد. هذا أيضا من القواعد الفقهية، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا عرفي كاللفظ يرد. هناك شروط عرفية يتعارف عليها الناس، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. مثل مثال ذلك، إنسان استأجر بيتا، بيت للسكنة، فجاء المستأجر فأدخل في هذا البيت الإبل والبقر والغنم والدواب والدواجن والبط وغيرها من الأشياء التي تربى في البيت، فأدخلها في البيت، ملأ البيت بهذه الدواب والإبل، وقال هذا ما أجرتك البيت للسكنة والدواب، هذا عرفا. فالشرط هنا العرفي كالشرط اللفظي، لا يحتاج أن يقول له أجرتك البيت على أن لا تدخل فيه هذه الحيوانات، لا، لأن العرف معروف البيوت التي هي للسكنة للسكنة، فلا تعد حظائر للحيوانات. فهنا الشرط اللفظي، الشرط العرفي يقوم أو يجعل أو ينزل منزلة الشرط اللفظي، فالشرط العرفي ينزل منزلة الشرط اللفظي. وهذا معنى قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، يعني يجعل كل عرف مضطرد كلفظ، يعني كالشرط اللفظي، يعني يجعل كل عرف مضطرد كالشرط اللفظي. قال فشرط العرفي كاللفظي يرد، هذا واضح. وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، هذه العقود حتى تنعقد لا بد أن يكون العاقد لها مالكا أو له ولاية، إما أن يكون مالكا أو له ولاية أو له وكالة كما سيأتي. فمن عقد عقدا لا يملكه فعقده باطل، مثلا باع بيت جاره، هل يعقد البيع؟ لا يعقد البيع، لماذا؟ لأنه ليس بمالك. أو إنسان يزوج بنت جاره ليس وكيلا ولا لم يوكله وليها ليوكحها، فالعقد باطل لأنه ليس مالكا أو ليس أصيلا في هذا العقد. إذن العقد لابد أن يكون من المالك، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو وديعة أو أي عقد من العقود التي يتعاقد فيها الناس، طالما أنه ليس بمالك فليس له أن يعقد. كذلك الوقف والتبرع، إنسان ما يتبرع بمال غيره يقول أنا التزم بكذا بأجرة كذا ويأخذها من الرصيد جاري أو من أمانة من جاري، لا، حتى عقود التبرع لا يعقدها من ليس يملكها، سواء كان عقود معاوضة أو عقود إيجار أو عقود توثيقة أو عقود تبرع، كل هذه لا تصح ولا تعقد إلا من مالكها. وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، كل ذي ولاية ينزل منزلة المالك، والولاية على ثلاثة أنواع، الولاية كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ولاية ثابتة بالشرع، ولاية ثابتة بالشرع، وهذه على نوعين، ثالث شرع هي على نوعين، ولاية عامة ولاية الحاكم، سلطان الحاكم ولايته عامة، هذه ولاية العامة ثابتة بماذا؟ بالشرع، منها قول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فإن دخل بها فلها المهر مستحيل فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه ولاية عامة ثابتة بالشرع. نوع ثاني من الولاية الثابتة بالشرع الولاية الخاصة كولي اليتيم، والي اليتيم الذي يلي مال اليتيم ولايته بالشرع لكنها خاصة، خاصة في مال اليتيم، تصرف فيه بالمعروف ويحافظ عليه ويحوطه ويحرسه، هذه ولاية بالشرع ثابتة لكنها خاصة. إذن النوع الأول ولاية ثابتة بإذن الشرع وفيها نوعان عام وخاصة. النوع الثاني ولاية ثابتة بإذن المالك، ولاية ثابتة بإذن من المالك، مالك الشيء له أن يولي من يشاء. وصور هذه الولاية أو أنواعها ثلاثة: الوكالة أو الوصاية أو النظارة، إما أن يكون وكيلا أو أن يكون وصيا، هذا في مال اليتيم، أو الوصية بعد الموت، وإما أن يكون ناظر، ناظر للوقف. طيب، إذا النوع الثاني الولاية الثابتة بإذن من؟ بإذن المالك، وهي هذه على ثلاثة أنواع أي يمثلها ثلاثة أشخاص: إما أن يكون وكيلا، إنسان يكتب يقول وكلت فلان فلان في بيع أراضي أو بيع القطعة أو التقاضي في القضية الفلانية، وكلته في أمر ورثة في البيع والشراء والعقود، وله كذا تحديد من النسب والأسعار، الآن وكالات مشهورة عند المحامين. أو أن توكل الإنسان في البيع، تقول له هذه السيارة وكلتك ببيعها، العربية يمشي بيع عليه، كان جابت 50 جابت 60 بيع عليه، جاب أكثر من كذا الباقي حقك، جيب منه 50 بس أو 60، يسموه الفصل في السوق، لك فصل بك يفصل السيارة ب50-60، فيأتي هذا الوكيل فيعرضها بالبيع، يعرضها من هذا حتى يبيع السيارة ب55، فيعطي للمالك 50 ويأخذ هو 5. هذه ولاية ثابتة بالتوكيل، ولاية ثابتة بماذا؟ بالتوكيل. وقد يكون صاحب السلعة مسافرا، يرسل التوكيل، يرسله بالبريد أو بغيره إلى موكل، فيستلم هذا التوكيل ويموجب هذا التوكيل يقوم بإجراء العقود، فإن العقد يصح لأنه وكيل. الثاني الوصي هو من أذن بالتصرف بعد الموت، ثاني يقول أنا بعد أن أموت يتصرف في تركة فلان فلان، يقسمها ويصفي الحسابات ويبحث عن الديون والديون له وعليه ويقوم بإجراءات كذا وكذا، فهذا وصي لأنه يقوم هو وكيل لكنه بعد الموت. النوع الثالث الناظر، والناظر يكون هو مسؤول عن الوقف، كما أوقف عمر أرضه بخيبر، أوقفها لآل عمر، من ذوي الرأي من آل عمر هم يشرفون عليها ويديرونها. إذن هؤلاء أيضا سواء كان وكيلا أو وصيا أو ناظرا، كل هؤلاء عقودهم صحيح، لأن هذه الولاية ثابتة بإذن من المالك. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، يعني كل ذي ولاية هو كالمالك في انعقاد عقده وصحة قيامه بالعقد. وذكرنا أن الولاية إما أن تكون ولاية بشرح أو ولاية بإذن المالك، بشرح يعني نوعين: عام كالسلطان أو خاصة كولي اليتيم، والولاية بإذن المالك هذه ولاية على ثلاث أنواع منها الوكيل والوصي والناظر. قال رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هناك أنواع من المعاملات تصح دون إذن أو دون رضا الطرف الثاني، مثل الإبراء من الديون لا يعتبر رضا المعفو عنه، مثلا إنسان يريد من إنسان 100,000 وما أخبر، قال فلان عفوت عنه هذا المبلغ 100,000 جنيه أو 200,000، هذه عفوت عن صاحبه ولم يعلم المدين بذلك، فهل يشترط رضاه وعلمه؟ لا يشترط، لأن هذا إسقاط وإبراء للذمة، فلا يشترط علمه، وكل من رضاه لا يعتبر، أو كل من رضاه غير معتبر كمبرئ مبرأ من الذمة، معفو من سن عليه دية أو عليه دين أو عليه غرامة، يريد من أحد الناس يريد منه مالا فأبرأه، فهنا علم المبرأ لا يعتبر لأنه في النهاية هو معفو عنه، لا يعتبر هنا علمه، بخلاف من يعتبر علمه مثل ماذا؟ مثل المرأة، علمها بالزوج ورضاها معتبر، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير رضاها بكرا كانت أو ثيبا، سواء كانت بكرا أو ثيبا، لها أن تفسخ العقد إذا كانت غير راضية، إذا كانت غير عالمة وغير راضية، فهنا لا يجوز أن يعقد العقد، بل لها أن تفسخ هذا العقد، لا أن تفسخ هذا العقد. إذا ليس للأب أن يزوج ابنته بغير علمها وغير رضاها، لا بد أن يعلمها ويأخذ رضاها، إذن البكر أن تسكت، وإذن الثيب أن تتكلم، تقول أقبل أو لا أقبل هنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأمر، حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فالبكر تستأذن والثيب تستأمر. قال رحمه الله: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تبدي، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تبدي. هذا أيضا من القواعد المهمة في قواعد الفقه، هو إذا تنازع متعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح، مثلا إنسان اشترى من آخر سلعة، فبعد أن تم البيع واشترى المشتري وباع البائع، أحدهم أراد أن يلغي العقد، وقال هذا عقد غير صحيح، عقد ما صحيح، هذا عقد فاسد، فهنا لا يقبل قوله، والأصل أن هذا عقد قد انعقد بشروطه، فليس له أن يبطله إلا ببينة. فإذا أتى بالبينة ووضح فساد العقد بأن كان هذا السلعة ليست في ملكه، لم يكن مالكا لها عندما عقد البيع، أو كان كذا، أتى بالبينة، حينئذ يقبل قوله. أما إذا ادعى فقط الفساد ولم يأتي على ذلك ببينة فدعواه غير مقبولة هنا. إذا دعوى الفساد هنا غير مقبولة لأنها لم تأتي ببينة. ولماذا؟ حتى نفتح باب التحايل، حتى تفتح باب التحايل بين المسلمين. الإنسان يعقد عقده ويشتري، فيأتي يندم البايع على هذا البيع، فيأتي ليلغي البيع، يقول هذا البيع غير صحيح، في شنو؟ والله كان كذا، بس أنا البيع ده ما صحيح. لا يقبل قوله إلا إذا جاء ببينة وحجة مقنعة، أما مجرد الدعوة والادعاء لا يقبل. ادعاء فسد العقد هكذا مجردا لا يقبل، بل العقد طالما أنه مضى وفي ظاهر السلام يمضي، إلا إذا جاء ببينة تدل على فساد، حينئذ ينظر في هذه البينة. وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تبدي، يعني ادعي أحد فساد العقد، ادعي طرف ثاني صحة، الأصل أن العقد صح وتم والعقد، فلا يلغى إلا ببينة. وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمعه. كذلك إذا ادعى شخص دعوة مخالفة للحس، فإن هذه الدعوة ممنوعة مردودة، مخالف للواقع. مثل ماذا؟ إنسان عمره 20 سنة وادعى أن هذا الغلام ابنه، وكان عمر الغلام 15 عاما وعمر 20 سنة، والمدعى عليه أنه ابنه عمره 12 عاما أو 15 عاما، الدعوة مخالفة للحس، لا يمكن أن ينجب هو ابنه 5 سنوات أو 7 سنوات أو حتى 9 سنوات، لا يمكن أن ينجب بالحس، لا يمكن الإنسان أن ينجبه في هذا السن. لذلك كل دعوة تخالف الحس وتخالف الواقع فهذه دعوة ممنوعة لا تقبل. ثم قال رحمه الله: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذا البيت هو تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كل من دعا دعوة لا بد أن يقيم عليها بينة، أي دعوة لا بد لها من بينة، والدعاوى إذا لم تقم لها بينات فأهلها أدعياء، كل دعوة حتى تقبل لا بد أن تقوم عليها البينة. فلو ادعى إنسان على شخص أنه سرقه، سرق منه شيئا، أو أنه قذفه، أو أنه شتمه، لا بد أن يأتي بالبينة، لا بد أن يأتي بالبينة. فإذا لم تكن له بينة فلقاضي حينئذ أن يحلف المدعى عليه، هنا ينظر إلى المدعى عليه فيحلف، فإذا حلف وأنكر حينئذ لا تقبل دعوى المدعي، أما إذا رفض الحلف حينئذ يقضى عليه بالنكول، يعني نكل على الحلف، لأنه إذا هو متورط. إذا نكل عن الحلف، مثلا إنسان ادعى لسان أنه قذفه، وقال لقاضي القاضي هذا الرجل شتمني وقذفني وليس لي عندي بينة، فليحلف. هذا مدعى عليه إن كان صادقا يحلف ولا يبالي، يحلف ولا شيء، يقول والله لم أقل هذا، فيترك. أما إذا ترك الحلف أو أبى أن يحلف فحينئذ يحكم بصحة دعوى المدعي، يعتبر نقوله بينة عليه، يعني يعتبر امتناعه عن الحلف دليل على أنه مدان وأنه متهم بتهمة ثابتة عليه، بينة ألزم بكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذا يؤدي أو يقول إلى مسألة أخرى، وهي الشهادات والبينات، والبينات تختلف في كل شيء، بيناته تتفاوت، فبينات الحدود متفاوتة، بينة الزنا غير بينة القذف، وبينة السرقة كذلك تختلف من بينة الزنا، زنا محصن وغير محصن، فالبينات تتفاوت حسب الشيء. وربما يقبل شاهدان عدلان أو أربع شهود كما في جريمة الزنا، أو يقبل شاهد واحد أحيانا في مسألة الرضاعة، فلأن امرأة شهدت بأن أرضعت هذا الرجل وامرأته، تقبل شهادتها ولو كانت واحدة، تختلف الشهادات والبينات من مسألة إلى أخرى، تختلف من مسألة إلى مسألة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له حظ، ما لم يكن في ماله حظ حصل. كل أمين يدعي الرد قبل، يعني تقبل دعواه ما لم يكن فيما له حظ حصل. الأمين هو كل من حصلت العين بيده، سام مستأمن على شيء، على عين، بيت أو سيارة أو غيره، بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، يسمى هذا أمينا. وكذلك ولي اليتيم لو إذن من الشرع، أو المستأمن أو المستأجر، سان استأجر البيت فهو مستأجر، المستأجر البيت هو أيضا أمين على البيت. فلو ادعى هذا الأمين تلفا، نعم، الأمين هو كل من حصل عنده، حصلت عنده العين، أو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، كل من حصلت العين بيده، عين الشيء، بيت، سيارة، ماشية، بهائم، إبل، بقر، كلها أعيان تقع بيده، طبعا هذا أمين مستأمن عليه. لو ادعى هذا الأمين أن هذه العين تلفت أو هلكت أو نفقت أو سرقت أو فسدت، فإنه تقبل، تقبل هذه الدعوة ما لم يكن له حظ في ذلك، إلا إذا كان له حظ في ذلك هذا التلف، حينئذ ينظر في أمره ولا تقبل دعوه مطلقا. المثال يأتي التفصيل إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله هنا في شرح مثال ذلك: رجل أودعته 10,000 ريال، استعملته على هذا المال، اديته 10,000 ريال لم أمسك عليه عندك، ثم أتيت إليه فيما بعد، جيت بعد الزمن قلت أدي لي الوديعة، التي أودعتك. فقال قد رددتها عليك، يعني أديتك ده، أديتك ده، هذه وديعة. فهنا لا يطالب بالبينة، ما يقول البينة شو عليك أديتني، لأنه مستأمن ولا محسن باستلام هذه الأمانة وحفظها، والله يقول مع المحسنين السبيل. فلا يطالب بالبينة، ما يقول أدري شو أنك أديتني، لكن أديتك 10,000، جاء الدواء 10,000 جنيه، وأعطاه هذا، أعطى هذا الأمين، أعطى هذا المستأمن، أعطاه ماله. فهذا المودع نسي أو تناسى أو تجاهل، فقال له مرة أخرى أعطني المال، يقول أعطيتك. فهنا يقبل دعوة الأمين، تقبل دعواه لأنه محسن إليه، تقبل دعواه ما لم يكن هناك شبهة تحايل أو شبهة، ما لم يكن له حظ، كما قال سيادي إن شاء الله، ما لم يكن حظ له فيما حصل، وما لم يكن فيما له حظ حصل. فهنا تقبل، إذا كان هذا إنسان أمينا تقبل دعواه في الرد. أو إنسان آخر أنقذ مالا من هلكة، مثلا مال وقع في بحر فقفز أحد من تجاه البحر وأخرج بعض المال وأعطاه إياه، فقال أنت أخذت بعض المال، قال لا تقبل دعوة المدعي، يأخذ ما خرج إليه، لأن هذا أمين، ولأن هذا الذي أخرج هذا المال إنما هو متبرع، تبرع بس نقول كيس مشي في البحر، فقفز إليه وسبح وأخرج هذا المال، فوجده ناقصا، ليس له أن يطالبه بهذا الناقص، ما يقول لي وش كانت 50 فس بقت 40 بقت 30 وين 20، ما مطالب إنه يجيبه، ليس مطالبا بإحضاره يعني. لا ما يحلفه، ليس له أن يحلفه، ليس له ما يحلف، نعم ليس له أن يحلفه، إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان هذا المودع مشبوها كما سيأتي. قال وكل أمين يدعي الرد قبل، أي أمين على أمانة ادعى أنه ردها يقبل دعوة، ما لم يكن فيما له حظ حصل، إلا إذا كان هناك شبهة حظ من هذا المال، شبهة حظ من هذا المال بأن يكون قد باعه أو تصرف فيه، حينئذ لا تقبل دعوة مطلقا، يمكن بعد ذلك يلي القضاء ويحلف على أنه حفظ هذا المال ولم يفرط فيه. ولذا ذكر هنا الشارح أن الأمناء على أقسام ثلاثة، الأمناء أقسام ثلاثة، من قبض المال لحظ مالكه مثل المودع، المودع وفتح الدال، قبض المال لحظ مالكه، شال يقول خدت في الخزنة حفظ لهذا المالك لحظ المالك، من قبض المال لحظ المستعير، عفوا لحظ نفسه كالمستعير، إنسان استعار سيارة، إذا أخذ هو أمين عليها لكن لحظ نفسه فهو المستعير. وثالث من قبض لحظ المالك وحظ القابض كالمستأجر، إنسان أخذ بيت، صاحب البيت استفاد المال الإيجار، والساكن استفاد السكنة المؤجر أو المستأجر، فهنا له حظ، للمستأجر حظ، وللأجر وللمؤجر حظ. نعم. إذا كان هذا أمين لحظ المالك يقبل دعواه، الأول المودع. نعم. أي نعم. في النهاية هو أخذ لحظ المالك، وطالب الإنسان أعطى إنسان مالا فهو الذي أعطاه المال، إذا أعطاه، إذا ادعى المودع أنه أعطى يقبل دعوة، تقبل هذه الدعوة. لكن لو تبين للمودع أن هذا المودع ليس أمينا وتيقن بذلك، له أن يشتكيه ويدعي عليه أنه أخذ منه مال، أعطاه مال ولم يرد إليه، يستأمنه، مثلا إنسان أعطى إنسان ظن فيه الخير وأعطاه ماله، فلما جاء ليأخذه قال ما أعطني مال، عندك ده يقول شيء، أديتك أنا أقول 5,000 فلان شاهد فلان شاهد يقول ما في بانكر يمكن أن يشتكيهم يشتكيهم عند القاضي يرفع عليه دعوة ثم يقيم البينة إن لم تكن بينة القاضي يأمره أن يحلف يقول أحلف زل ما أدى قروش أو أحلف أنك أديت له قروش فيحلف حينئذ وهو مسؤول عن هذه الحلف. قال وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. أطلق القبول في دعوى التلف هذا الأمين أو هذا المودع لو ادعى أن المال الذي أودعه قد تلف تقبل دعواه سواء كان هذا القبض لحظ المالك أو لحظ القابض أو لحظهما هنا تقبل الدعوة. إنسان مثلا أعطى شخصا مالا فادعى أنه تلف مثلا نوع من الطعام حبوب تلفت أو ماشية مثلا صابتها جائحة وأصابها مثلا مرض فماتت تحصل يعني يعطى مثلا ماشية فتمرض يصيبها مرض فتموت تهلك يأتيها أجلها فتقبل دعوة الأمين تقبل دعوة في ذلك. قال وكل من يقبل قوله حلف يعني هذا المقبول قوله أحيانا ربما يحلف يحلف إذا وقعت شبهة في أنه أتلف هذا المال أو تصرف فيه. بعض الإنسان يعطى مثلا مواشي من بلد إلى بلد مثلا 100 كيلو مثلا يرحلها من بلد إلى بلد 200 رأس من الغنم أو 200 رأس من البقر فيوصلها 150 رأس أين 50 أين 50 رأس يقول تلفت أو نفقت. لو أن المودع أو المستأجر لهذا الأجير أو الوكيل لو أنه شك فيه يمكن أن يقاضيه ويحلف ذلك المودع أو المستأجر على أن هذا المال تلف يحلف لأنه قد يكون بعض ما في ضمان من الغرب من كردفان لحد الخرطوم حد أمدرمان بقر ماشي 1000 رأس وصلت 600 رأس من 400 معقول كلها ماتت ما ممكن معناه باع في الطريق قد يكون باع في الطريق لبعض الناس لبعض التجار وباع وأخذ هذا المال حينئذ يحلف يعلم أنه على أنها فعلا نفقت أو تلفت. لهذا قالوا كل من يقبل قوله حلف حلف في حالة عدم البينة. أما إذا ثبتت البينة إذا جاء شهود وقال إن هذا الإنسان نعم رأيناه في سوق فلان باع من هذه البهائم 50 رأسا من 250 رأيناه باع من فلان قامت البينة حينئذ انتهى أمره. لكن إذا لم تكن هناك بينة فإنه يحلف يؤمر بأن يحلف وكل من يقبل قوله حلف. أي نعم في كله لأنه أحيانا ادعاء التسليم أيضا قد يكون فيه تحايل من المودع ولديتك أديتك تذكر يكون مده فيريد أن يلبس على فيها يوم يحلف يقول أحلف خلاص أحلف أنك اديتني وقد يكون ناسيا ربما كان المودع ناسيا أو كان المودع متحايلا كل وارد قد يكون المودع ناسيا فبالحلف يتيقن المودع وقد يكون المودع متحايلا فبالحلف يكون هو مسؤول عن نفسه عن هذا القسم. ثم ذكر هنا الشارح أن الحلف أحيانا يكون في جانب المدعى عليه وجانب المدعي قد يحلف المدعي كما في القسامة كما قال عليه الصلاة والسلام تحلفون وتستحقون دم قاتلكم تحلفون وتستحقون دم قاتلكم فهنا الحلف كان في طرف المدعي أحيانا يكون حلف في طرف المدعي وأحيانا يكون في حق أو من جانب المدعى عليه وهذا حلف إنما يكون في ماذا يكون في المعاملات لكن لا يكون في العبادات مثل الصلوات والزكوات والصيام وغيرها لا يحلف أنه صليت أو ما صليت ثم صوم إنما يحلف في العقود المعاملات هل عقد هذا البيع هل بعتها هل سلمتها هل أديت هذه الأمانة إلى آخره. ثم قال أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تكن من خانه فهو قد هلك. هذه مسألة أيضا مهمة وهي في متعلقة بأداء الأمانة. الأمانة تؤدى لمن ائتمن ولا يخان من خان. يعني مثال ذلك، إنسان أعطى شخصا أمانة 1000 جنيه، ونخلي يقول لي أمانة عندك، ثم كان هذا الدائن، كان هذا المودع أو المؤمن أو المستأمن كان مدينا للمستأمن ب500 جنيه، 1000 جنيه 500 جنيه. فإن هذا المستأمن إذا طولب بالأمانة يردها كاملة، يقول لي أديني 1000 جنيه، أديه 1000 جنيه، أديه شو 1000 كاملة، يؤدي الأمانة إلى من ائتمن ولا يخون من خانه. لو كان هذا المستأمن له عليه ديون قديمة ويريد أن يأخذها، يقول خلاص أنا أشيل قروش زي ما أصلا داري من قروش أشيل الرجال باقي، لا هذا لا يصح. وإن كان في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بالجواز يسمي هذا مسألة الظفر، هذه مسألة في الفقهاء تسمى الظفر، وقال لو أن الإنسان ظفر بماله عند إنسان هل هو يأخذه؟ مثلا إنسان عنده بهائم أعطاها الإنسان وادعى هذا الإنسان أنها سرقت أو أنها تلفت، ثم وجدها لقى ماشي في المخالة، لقى مراحل بهائم وفيها بهائم وعليها واسمه يعرفه، هل يأخذها؟ من مقال من علماء قال يأخذها، سمى هذا بالظفر، إنسان أدرك ماله يأخذه ما دام عارف أن هذا ماله، هذه بهائمه وعليها واسمه وبصوتها أو يناديها بأسمائها وتجيب، يأخذها منه سواء كان علنا أو خفية، لأنه ظفر بماله. ومن ثم قال علماء أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم والفقه. قال رحمه الله: وجائز أخذك مال يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. يجوز أن يأخذ ماله، أن يأخذ بعض الأشياء ولو سرا بغير إذن صاحبها. مثال ذلك الضيف، مثال ذلك المرأة في بيتها تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وابنائها بالمعروف. وفي ذلك حيث عائشة أن هند بنت هند زوجة امرأة بن سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح نسيك، لا يعطيني من نفقته ما يكفيني ويكفي بنيه، فهل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علمه؟ فقال: خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فلا يمكن إنسان يأخذ من مرة تأخذ من مال زوجها لمصاريف البيت، لكن بالمعروف، لكن وشاب، لكن لا تأخذ من ماله، تأخذ لي أثاثات وتأخذ لي الترف ولي الزينة والأشياء غير ضرورية، إنما تأخذ بالمعروف ما يكفيها، داري عيش، داري خضار، داري شيء من غذاء طعام أو كساء مهم، تأخذ من ماله بالمعروف. كذلك الضيف، لو أن ضيفا نزل على قوم، والعلماء يفرقون بين الضيافة في القرى وفي البوادي، في البوادي وفي المدن. في البادية الضيف لا بد من إكرامه واجب، لأن البوادي ليس فيها مطاعم، وليس فيها أماكن للطعام، ليس فيها فنادق، وليس فيها وكالات أو أماكن للسكن، صحراء. فالضيف الذي يمر بالبادية إكرامه واجب، إكرامه واجب، يجب إكرامه، لأن إذا ترك بإكرامه ما يهلك، لا يجي الطعام ولا يجي الشرف، فيجب إكرامه. فلان الإنسان نزل بقوم فلم يطعموه، ما أطعموه، وعندهم زرع، عندهم نخيل، عندهم أشجار فواكه، عندهم بهائم فيها لبن، لو أن يأخذ يحلب من تلك البهائم ويشرب، أو يأخذ من تلك الفواكه ويأكل، تلقى في جنينة فيها برتقال، فيها أنواع الفواكه، يأخذ منها ما يكفيه حق الضيف، هذا مباح ليس في حرام. أو إنسان في بادية صحراء وجد مراحل للماشية وليس عنده طعام، فيحلب من هذه الماشية ويشرب، لأنه ضيف وأنه محتاج لذلك، لا حرج عليه في ذلك ولا جناح له. لو علم شح ضيفه، ولو كان شحيحا، إذا كان ضيفا واحتاج يأخذ، ولو كان المضيف شحيحا بخيلا يأخذ، هذا حق. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فقبل منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. حديث عقبة ابن عامر في الصحيحين أن قوما قال: يا رسول الله إنك تأمرنا فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يكرموننا. فقال: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وجائز أخذك ما لا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. المال المستحق شرعا يجوز أخذه كالنفقة على الزوجة والأولاد وكحق الضيف. طيب، المال المستحق بالعقد هل يؤخذ؟ فلو الإنسان استأجر أجيرا ليعمل له عملا، يبني له مثلا بنيانا، فما طال هذا المستأجر أو المقاول ما طال أجير في حقه، فهل لهذا العامل أن يأخذ من هذا المقاول من ماله بغير علمه؟ وأنا ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يجوز حتى لا يفتح باب للمنازعات، ولربما أخذ أكثر من حقه، فيجد مثلا العامل شنطة فيها أموال للمقاول فيأخذ منها يومياته ونقوده ويحسب ويذهب. هذه ربما تفتح باب ليأخذ أكثر من حقه، أو يأخذ مال يظنه لي المستأجر وليس له، تفتح باب الفتنة. وأنا يطالبه مطالب ليعطيه لنفسه، لكن لا يأخذ منه بدون علمه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكون لو استقل لم تنع. هذه قاعدة فقهية خلاصتها: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أحيانا أشياء تثبت بالتبع لكن استقلالا لا تثبت. مثل ماذا؟ مثل بيع الشاة الحامل فيها جنين، تباع بجنينها، تباع كاملة، فهنا بيع الجنين هذا تابع لأمه، تابع لأمه، لكن هل يجوز بيع الجنين منفصلا؟ لا يجوز. إذا يجوز بيعه تبعا لكن لا يجوز بيع استقلالا. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الجنين لا يسمع عرف هل هو ذكر أم أنثى، هل هو صحيح العضاء أم غير صحيح، هل هو سليم أم مشوه، هل هو كامل أم ناقص، هو مجهول. لذلك هنا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيجوز بيع الشاة بجنينها أو جنين الشاة مع الشاة يجوز بيعه، لكن لا يجوز بيعه مستقلا. هذا معنى قوله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة. قال: كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. كحامل إن بيع حملها امتنع، لو بيع الحمل وحده لا يجوز، هذا مجهول، قد يخرج ميتا، ربما ولدت جنينا، ولدت شاة ميتة أو مصابة بعاهة أو فيها علة أو فيها مرض أو كذا، فهذا لا يجوز. لكن هل يجوز بيع الشاة بجنينها؟ نعم، يباع الجنين مع أمي، هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. هناك شروط لو ذكرت تفسد العقود. مثل ماذا؟ إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا، ويشترط عليه أهلها أن يتزوجها ويطلقها لترجع لزوجها الأول، هذا شرط مفسد للعقد. يقول: زوجي لك هذه المرأة، لكن بشرط أن تمكث معك شهرا، وبعد شهر أو أقل من شهر تطلقها لترجع إلى زوجها وأبو أولادها الأول، هذا شرط مفسد العقد. فالشرط إذا أفسد العقد، إذا كان الشرط مفسدا فإن ذكره يعتبر مفسد العقد، ذكر هذا الشرط حتى إن لم يذكر، لو كان منويا أيضا إذا نوي هذا الشرط كذلك يفسد العقد. مثل ماذا؟ رجل نوى أن يتزوج امرأة ليحلها إلى زوجها الأول المطلقة ثلاثة، هو العقد من جهته يفسد، لكن من جهة الجانب الآخر إذا كان لا يعلم فإن عقده صحيح من الجانب الآخر نكاح شبهة، لكن من جهته نكاحه فاسد، من جهته نكاحه هو فاسد، إنسان نوى التحليل، إذا النكاح من جهته فاسد وواقع فيه الوعيد المذكور فيه التحليل. قال وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، إذن بذكره أو بنيته، يعني النية تقوم مقام الذكر، فإذا ذكره فسد، وإذا نوى كذلك الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية كذلك تفسد ذلك العقد. قال مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، تقدم ذكر مثال أول، مثل نكاح قاصد التحليل، إنسان تزوج وهو يريد أن يحل التحليل فنكاحه فاسد، ومن نوى الطلاق للرحيل، النوع الثاني من تزوج بنية الطلاق، وهذا على مذهب الحنابلة أن نكاحه فاسد، إنسان يسافر مثلا إلى أوروبا ليدرس 4 سنوات أو أكثر وقلة فيتزوج حتى لا يقع فيه العند، يتزوج وينوي الطلاق، يرد من انتهى خلص الدراسة، انتهى من الأيام الجامعة أو البحث، انتهى يطلق، نوى الطلاق أو تزوج بنية الطلاق، فعند المذهب على قول أن هذا النكاح فاسد، هناك قول آخر أن هذا النكاح يصح، لأنه ربما تزوج بنية الطلاق ولم يطلق، ربما رأى أن يستمر في هذا النكاح وأن لا يطلق. أما إذا هذا في حال عدم علم الزوجة وأهلها، أما إذا علم أهل زوجتي أن هذا يريد أن يتزوج سنة أو سنتين وغير، هذا يسمى نكاح مدعى، هذا لا يجوز، إذا حدد بمدة معلومة من الطرفين فهذا نكاح مدعى محرم، لكن لو كان الزوج ناويا للطلاق فالعلماء في هذا النكاح قولا، منهم من رأى فساد هذا العقد منهم من يقول أن هذا العقد يصح. أي نعم، يواصل على قول من يقول بنفاذ هذا العقد، من يقول أن هذا العقد يصح، لأنه ربما يتزوج بهذه النية ثم بدأ له أن يستمر فيستمر. أي نعم، ولعل ثاني آخر، لكنه ربما يفتح بابا للتلاعب بأسر الناس وبأعراضهم وبناتهم، فيأتي المسلمون إلى بلاد الكفر إلى بلاد الغرب وغيرها، فربما تزوج بنات المسلمات والجاليات المسلمات والجاليات المسلمة هنالك، ويتزوجوا بناتهن ثم إذا تخرجوا سافوا وتركوهن، فيكثرن من الأيامة والمطلقات في المجتمع، والإنسان لا يقبل هذا في نفسه، الإنسان في نفسه لا يقبل أن يأتي إنسان من بلد أخرى ويتزوج ابنته ثم بعد أن ينتهي من المأمورية من الدراسة أو من العمل يطلقه ويسافر، لا يقبل هذا في نفسه. ومن ثم قال من قال العلماء ان هذا النكاح لا يجوز، منهم من اجازه. قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، من يجهل كما تقدم مثل نكاح التحليل او زواج بنية الطلاق، الطرف الثاني اذا كان جاهلا به قصد الطرف الاخر فليس عليه اثم، وإذا أنجب أولادا فإن الذرية تصح نسبته إليه، والنكاح يكون نكاح شبهة ولا شيء عليه، لكن يأثم من يأثم؟ الذي علم ونوى تلك النية الفاسدة. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، من طرفه لا يفسد، إنما يفسد من جانب آخر كنكاح التحليل أو الطلاق بنيته أو الزواج بنية الطلاق. قال لأنه لا يعلم الذي أسره لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر، أنه لا يعلم. هذا هو تعليل عدم إثم، أنه لا يعلم نية الطرف الثاني، هذا في نكاح التحليل أو في النكاح بنية الطلاق. إذن العقد أجري على ما ظهر هنا. ثم قال رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشرط إذا حل حراما أو حرم حلالا فهو شرط باطل، كذلك الصلح إذا تصالح طرفان على أمر محرم على تحليل حرام أو تحريم حلال فالصلح هنا غير جائز. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بعد شرط. مثل إنسان يبيع الإنسان سلعة ويقول: أشترط لك ألا تبيعها وألا تهبها وألا تهديها، إذا هذا ليس بيع. أو يشترط عليه أن يبيعه بيت بشرط أن لا يسكنه، ولا يبيعه بذلك ما تسكنه، هذا شرط فاسد، هذا شرط يحرم حلالا، إذا لماذا اشتريته؟ فالشرط إذا تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام فهو شرط باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن لو كان الصلح هذا هو صلح من باب تنازع عن حق فهل يجوز؟ نعم يجوز. مثال ذلك: امرأة تصالحت مع زوجها أن يبقيها في عصمته بشرط أو أذنت له أن لا يبيد عندها ولا ينفق عليها، هذا حق تنازل به، فهذا الصلح جائز. قوله تعالى: والصلح خير فلا جناح بينهما عليهما أي يصلحا بينهما صلحا، كما فعل السودة بنت زمعة لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وهبت يومي لعائشة، تريد أن تكون في عصمتي ومن أزواجي، فصالحها على ذلك، هذا جائز، لأن الصلح لم يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال، إنما ترتب عليه فقط تنازل عن حق من حقوق، هو تنازل عن حق من حقوق بالرضا، فهذا جائز. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لا يقبل، يكون هذا الشرط أو صلح فاسدا مردودا غير مقبول. قال رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة أيضا، قاعدة فقهية: المشغول لا يشغل، إذا انشغل الشيء بوصف أو بعقد فإنه لا يشغل بغيره، كما قال السعدي: مثال مرهون مسبل. فلو كان الشيء مرهونا فلا يجوز شغل هذا المرهون بعقد آخر، مثل ماذا؟ مثل بيع، مثل يبيع شيئا مرهون، مثل إنسان اشترى أو استدان من أحد دينا ثم رهنه على ذلك الدين سيارة، فكان هذه السيارة مرهونة للدائن، فليس لهذا الراهن، ليس لهذا المدين أن يبيع السيارة مرهونة لأنها مشغولة بالرهن، لأنها مشغولة بالرهن، فإذا كان كذلك فلا يجوز بيعها. كذلك المسبل أي الموقوف، فإنسان أوقف بيتا أو أوقف أرضا في سبيل الله لتكون مسجدا أو تكون معهدا أو تكون وقفا، أي إشكال وقف، فلا يجوز بعد ذلك أن يبيعها لأنها مشغولة، لأن هذه الأرض أصبحت مشغولة بماذا؟ بالوقف، فلا تشغل بأمر آخر. ولهذا قالوا: كل مشغول ليس يشغل أو فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. والسعدي يقول نفس هذا البيت لكن أضاف المثال، فقال مثاله: نعم، لا قبل ذاك البيت الأول، نعم، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. هنا واضح، لا الرهن هو في الدين، إنسان مثلا يقول لك: سلفني ألف درهم، تقول له: طيب اجعل رهن، يقول: أرهنك هذه السيارة، تكون السيارة رهنة، فإذا سدد هذه الألف درهم فبها إذا ما سدد تأخذ السيارة وتبيعها، وإن كانت أزيد تأخذ حقها الباقي، وإن كانت أقل تأخذها والباقي في ذمتي، هذا رهن. نعم. لا، إذا وقفوا ليس هو أن يبيعه طالما أنه وقفوا خرج من ملكه، إذا وقفوا فقد خرج من ملكه. نعم، ليس بعد ذلك أن يبيعه أو يصرفه. كيف؟ نعم، يريد أن يزيده يعني يزيد فيه لكن لا ينقص، يزيد لكن ما ينقص. نعم. أيوة، ما كملت الجواب. الرهن معروف في الديون، وضح الرهن في الدين هذا. المراهنة ما يفعله الناس في مثلا في المسابقات، يقول مثلا إن فاز هذا الفرس يعطيه كذا، وإن فاز الفرس فلاني تعطيني كذا، هذا الرهان، هذا محرم. يعني فيه نوع من الميسر، فيه مغرم ومغنم، معاملة دائرة بين المغرم والمغنم، فكل تعامل يدور بين المغرم والمغنم فهو ميسر، كل تعامل دار ما بين المغنم والمغرم فهو ميسر. نعم، فالرهان محرم منه. والله تعالى أعلم، ونصلي وسلم على رسول الله.